بسم الله الرحمن الرحيم. سور واصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه في الكلام على باب الفتح والإماية. ملخص الدرس السابق كان الكلام على الإمالة الكبرى بالنسبة لحمزة والكسائي. القاعدة الكبرى لهذا الباب هي الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي في كل ألف منقلبة عن ياء أصلها ياء، وعرفنا كيف نرد الكلمة سواء كانت اسم أو فعل إلى أصلها لنعرف أصل هذا الألف، أو ألف التأنيث فعل فعل فعل فعال فعال، أو ما رسم بالياء بغض النظر عن أصله، أو ما رسم بالياء بغض النظر عن أصله. مرة أخرى، الألف تمال إمالة كبرى لحمزة والكسائي إما لانقلابها عن الياء حتى وإن لم ترسم ياء، وذلك بوقوع الياء مكان هذه الألف في أي تصريف من تصاريف الكلمة كما وضحنا. نمرة 2، إما لكونها دالة على التأنيث وذلك في فعل وفعل وفعل وفعال وفعال حتى وإن لم يرسم بالياء، مجرد وجود الألف في آخر الكلمة وهي على هذه الأوزان فهي بالإمالة. آخر حاجة رسمها ياء على صورة الياء، يعني نبرة أو ياء آخر الكلمة، وإن كانت مجهولة المصدر يعني ما نعرفش أصلها إذا كانت ألف ولا إذا كانت ياء ولا واو، وحتى وإن كانت منقلبة عن واو لكنها مرسومة ياء. هذه الثلاثة أشياء التي ذكرناها في الدرس الماضي، وأكرر هذه القاعدة الكبرى العامة لهذا الحمزة والكسائي بالإمالة الكبرى في هذه الثلاث حالات. طيب، إذا كانت هذه القاعدة الباب، فما هو باقي الباب؟ عن ماذا سنتكلم في باقي الباب؟ باب لسه طويل. عن ماذا سنتكلم في باقي الباب؟ سنتكلم عن ما خرج عن هذه القاعدة، يعني ما يميله الكسائي فقط. يعني احنا القاعدة تقول الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي بالرواة الأربعة، حمزة خلف وخلاد والكسائي أبو الحارث والدوري. طيب، سنبدأ الدرس اليوم بما انفرد الكسائي بإمالته، يعني هناك كلمات مخصوصة يميل ألفها الإيه؟ الكسائي فقط، ثم كلمات مخصوصة يميلها دور الكسائي راوي فقط عن الكسائي، ثم ربما نتكلم عن كلمات مخصوصة يميلها حمزة فقط، حمزة فقط يعني الكسائي كله انفراد له، ثم دوري عن الكسائي انفراد له، ثم حمزة انفراد له، ثم ما يميله غير حمزة والكسائي سواء بانفراد لهم أو سواء بموافقة لما يميله حمزة والكسائي. فاهمين الموضوع؟ يعني هنتكلم عن باقي القراء في إمالة لهشام، في إمالة لأبي عمرو، في إمالة الورش، لبعض القراء لهم إمالات، إما انفراد لهم، هذه الانفرادات ستكون بمواضيعها مذكورة في المتن، أو تبعا لإمالة حمزة والكسائي، وإما أن تكون إمالتهم إمالة كبرى وإما أن تكون إمالتهم إمالة صغرى. احنا كده انتهينا من القاعدة الكبرى المتكررة كثيرا في القرآن، وهي الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي. ثم سنتكلم عن ما يخالف هذه القاعدة، يعني من فرض فيه أحد القراء من الحمزة أو الكسائي أو أحد رواتهم، أو ما يميله غيرهما إما انفرادا لهم أو تبعا لهذه الإمالة. فنقول وبالله التوفيق، توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. الفعل أحيا، الفعل أحيا على القواعد التي ذكرناها، يمال ولا لا يمال لحمزة والكسائي؟ شو معايا؟ على القواعد التي ذكرنا. لا، ليس على وزن فعلة. على وزن أفعل. ها؟ يمال، لأنه يحيي. يحيي. يحيي، المضارع بتاعه يحيي، ألف منقلب عن ياء. فمن المفترض أن حمزة والكسائي يقرؤون هذا الفعل أحيي. أحيي. لكن ذكر الناظم تفصيل في هذا الفعل، فقال: إذا كان الفعل أحيا قبله واو، لكن أحيا عنهما بعد واو، يعني إذا كان قبله وأحيا، يبقى بالإمالة لحمزة والكسائي على أصل القاعدة. وفيما سوى ذلك، يعني إذا لم يأتي قبلها واو أو جاء حرف آخر قبل الواو، يعني إذا لم يأتي قبله شيء، يعني هو الذي أحياكم مثلا، أحياكم، طيب فأحياكم، فأحيا به فاء حرف غير الواو، أو لم يوجد حرف أصلا، فإن هذا سيكون انفراد للكسائي بالإمل. ولكن أحيا عنهما، عنهما اللي هم مين؟ كل الكلام اللي فات عن حمزة والكسائي، عنهما بعد واوه، بعد واوه، وهي في موضع وحيد في سورة النجم، وأنه هو أمات وأحيي لحمزة والكسائي، وهذا حرف الواو. غير هذا الموضع سيكون إمالة للكسائي فقط. فأحياكم، من الذي يميل؟ الكسائي. فأحيا به الأرض، فأحيي به الأرض الكسائي، وهو الذي أحياكم، وهو الذي أحييكم، ومن أحياها، ومن أحييها الكسائي، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، أحييها، أحييها لمحيي الموتى، لمحيي الموتى للكسائي. تمام. وهنبتدي بقى ايه القواعد تتداخل، يعني مثلا الايه اللي انا بضرب بها المثل، مثلا ان الذي احييها لمحيي الموت، يبقى انا كده بقرا الكسائي، ان الذي احياها لمحيي الموت، وانا كده بقرا لحمزه. تمام، واضح. يبقى هذا رقم واحد. رقم واحد في ايه؟ في من فرض الكسائي بإمالته دونا عن حمزة، بالرغم أننا ما ذكرناه قبل ذلك كله كان لحمزة والكسائي. نبتدي الآن من أول وفيما سواه للكسائي ميل، هذا رقم واحد. طيب رقم اثنين، ورؤياي، والرؤيا، ومرضاتي، ومرضاته كيفما أتى، وخطايا مثله متقبل. هيبتدي يعد بقى المواضع التي انفرد بها الكسائي. رقم اثنين، كلمة رؤياي، كلمة رؤياي، وهما في سورة يوسف. أفتوني في رؤياي، رؤياي، رؤياي، إن كنتم للرؤيا تعبدون، الرؤية تعبرون، هذا تأويل رؤيي من قبل، هذا تأويل رؤيي من قبل في سورة يوسف. نمرة ثلاثة، والرؤية، الرؤية المعرف بألف واللام، إن كنتم أفتون في رؤيي إن كنتم للرؤي تعبرون. قد صدقت الرؤي، صدق الله رسوله، رسوله الرؤي، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وما جعلنا الرؤي عند الوقف، لأن في الوسط طبعا الألف بيحذف لا إمالة فيه. الشاهد أن كل رؤية معرفة بالألف واللام الرؤيا للرؤيا أماله الكسائي فقط، الكسائي فقط، ورؤياي والرؤيا. طيب ناخد بالنا من حاجة مهمة كده بالمرة، لا تقصص رؤياك، لا تقصص رؤياك تبع اللي احنا بنقوله. لا ليه؟ لان هو حدد لي الفاظ بين رؤياي والرؤيا. طيب رؤياك من الذي يميلها؟ ستأتي، ستأتي بعد قليل. تمام، هذا تنبيه فقط لكي لا نخلط الأمور ببعضها. طيب احنا وصلنا الثلاثة للرؤية، أربعة ومرضات كيفما أتى تبتغي. لا هي انفراد أيضا لأحد القراء، لا تمال رؤياك، لا تمال على القاعدة السابقة، هي انفراد أيضا، المفروض أنها على القاعدة السابقة من المفترض أنها لحمزة والكسائي، لكن سيأتي الكلام عليها بعد قليل أنها انفراد للدور عن الكسائي فيما سنذكره لانفرادات الدور الكسائي بعدما أن ننتهي من انفرادات الكسائي كلها. ماشي، سيأتي ذكرها خصوصا. يعني الكلمة، كلمة مرضات، مرضات الله، مرضات أزواجك، حيث ما جاء في القرآن يميلها الكسائي، مرضيت أزواجك ابتغاء مرضيت الله. وخطايا مثله، يعني خطايا كيفما وقع أيضا وأين ورد في القرآن كذلك، نغفر لكم خطاياكم. مثلا من خطاياهم، خطاياهم. طبعا في ألفين هنا، أنا أتكلم على الايه، على الألف الأخير. الكلام يا أختي الكريمة، بتقول جميع الكلمات التي انفرد بها الكسائي غير متحقق فيها الشروط السابقة، حتى وإن تحقق فيها الشروط فهي مستثناة من القواعد السابقة، فانفرد بها ولم يميلها حمزة. احنا عندنا قاعدة عامة كل الكلمات، وسنستثني منها بعض الكلم، انفراد للكسائي فقط. رؤية على وزن فعلة، خطايا على وزن فعالة، لكن هذه كلمات مخصوصة منفرد بها، لا يميلها إمالة كبرى إلا هو. واضح كده؟ نعم. ناخد بالنا من كلمة خطايا، عشان في ناس بتغلط بيميلوا الألف اللي بعد الطاء. لا، أنا عايز الألف اللي في الآخر، اللي في آخر الكلمة. خطاياكم. تمام، مثله متقبل. بعد كده ومحياهم أيضا، سواء محييهم ومماتهم في سورة الايه الجاثية. حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقيته توقيته طبعا في سورة آل عمران. طب هو هنا قيدها بكلمة حق تقاتيه عشان في كلمة شبهها برضو في نفس السورة، إلا أن تتقوا منهم تقاه تقاه تقاه، هذه ألف مرسومة ياء يميلها حمزة والكسائي على أصل القواعد. رأيتم؟ إلا أن تتقوا منهم تقيه تقيه، دي حمزة والكسائي ألف متطرفة مرسومة ياء يميلها حمزة والكسائي. حق تقاته ما فيش غيرها في القرآن، حق تقاته. هذه الكلمة التي ذكرها حق تقاته هي بالإمالة للكسائي فقط، غيرها اللي شبهها إلا أن تتقوا منهم مثلا تقاتا، ها يبقى على أصل الكلام، على أصل الكلام ألف مرسومة ياء. وفي الكلمة اللي جاية دي برضو نفس الايه نفس الموضوع، وفي قد هداني ليس امرك مشكله، مفيش مشاكل ان شاء الله. في قد هدان، ما قالش هدان وسكت، قال قد هدان. كلمه قد هدان دي برضو ما جاش غير في موضع واحد في سوره الانعام، قال اتحاجوني في الله وقد هدين. طب اي هداني غير كده؟ هدى، يهدي، هديت، حمزة الكسائي. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم، لو أن الله هديني لكنت من المتقين. أي هداني تانية غير قد هدان، الموضع الوحيد في سورة الأنعام، فبالإمالة لحمزة الكسائي. أما قد هدان فنص عليه الناظم بالإمالة للكسائي فقط. وفي الكهف أنساني، وفي الكهف أنساني، وما أنسانيه إلا الشيطان، قرأ الكسائي، وما أنسانيه الكسائي فقط. ومن قبل جاء من عصاني، ومن قبل يعني في سورة قبلها اللي هي في سورة إبراهيم، ومن عصيني فإنك غفور رحيم، في سورة إبراهيم عصيني لمين؟ الكسائي. وأوصاني بمريم يجتلى، وأوصيني بالصلاة والزكاة، أوصيني. هذه الكلمات لو لم ينص عليها النظم أنها للكسائي، أكرر، كانت تمال لحمزة والكسائي، لكن نص عليه للكسائي فقط. وأوصاني بمريم يجتلى، خلاص. وفيها، يعني إيه وفيها؟ وفي سورة مريم. وفي طاسينة، طاسين دي لسورة إيه؟ سورة النمل. آتانية الذي أذعت به حتى تضوع مندلة، آتاني. وفيها وفي طاسين آتاني، وفيها وفي طاسين آتاني، فيها اللي هي في سورة مريم آتيني الكتاب وجعلني نبيا، سورة مريم. فما آتين الله خير في سورة، فما آتاني الله خير ما آتاكم، آتي لي الكسائي فقط في سورة النمل. وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلل، تكملة للإيه؟ تكملة للكلام. هذا الكلام له مذاع ومشهور ومعروف يعني. طيب، واضح يا جماعة؟ الحمد لله. توقفنا عند ايه؟ فما آتيني الله خير مما آتاكم، بعد كده بسم الله. ايوه، وحرف تلاها مع طحاها. ناخد بالنا قوي من البيت ده يا جماعه، ناخد بالنا جدا. مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتدأ. تلاها، ما المقصود بتلاها؟ والقمر إذا تليها، تليها. طيب طحاها، والأرض وما طحيها. دول في سورة إيه؟ تليها وطحيها في سورة الشمس. ثم قال وفي سجى والضحى والليل إذا سجي. دي في سورة إيه؟ والضحي والليل إذا سجي. دي سورة إيه؟ سورة الضحى طبعا. طيب وحرف دحاها، والأرض بعد ذلك دحيها، والأرض بعد ذلك دحيها. من يميل تلاها وطحاها وسجى ودحاها؟ الأربع كلمات دول انفراد للكسائي، انفراد للكسائي. ونحط تحت انفراد للكسائي دي خط، لان انا هرجع لي الخمس كلمات الاربع كلمات دول تاني حالا. ماشي، خلينا فاكرين الاربع كلمات دول تاني. تلاها طحاها سجى دحاها، انفراد للكسائي. انتهينا من الكلام على انفرادات الكسائي. طيب ننتقل الآن إلى تنبيه مهم. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها. فأمالها، رجع كان مرة أخرى يتكلم بصيغة المثنى. مثنى اللي هم مين؟ حمزة والكسائي. ينبهني بيقول لي خد بالك، أنا قلت إيه؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. أنا قلت تلاها انفراد للكسائي. طب اللي قبليها والشمس وضحاها؟ للاتنين، للاتنين على الأصل، لحمزة والكسائي. طيب قلت والضحى والضحى والليل إذا سجى، انا قلت مين اللي بيميل سجى؟ الكسائي فقط. خد بالك الضحى لحمزه والكسائي مرسومه ياء، مع ان اصلها واو لكنها مرسومه ياء على اصل القاعده في، على اصل القاعده في الامانه لحمزه والكسائي. عايز يقول ايه؟ خد بالك استثنيت بعض الكلمات لا تقيس عليها، استثنيت بعض الكلمات لا تقيس عليها بما قبلها وبما بعدها. هذه الكلمات وهذه الكلمات فقط، رد على السؤال الذي أتاني منذ قليل. متوفر فيها الشروط؟ نعم متوفر فيها الشروط، تكلم عنها قبل ذلك. لكن انفرادات يبقى استثناءات، تبقى انفرادات واستثناءات. ده بالنسبة لضحاها والضحى اللي هو ما رسمه بالياء، وكمان لها قاعدة كمان جاية كمان دقائق بسيطة خالص، اللي هي رؤوس الآيات. هنتكلم عن رؤوس الآيات ديت. طيب كلمة الربا والضحى والضحى، طيب الربا، الربا كلمة الربا دي مرسومة في المصحف بالواو وأصلها واو. على أصل القاعدات، على أصل القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي، على أصل القاعدة يعني إذا لم تذكر هذه الكلمة الآن فيها إمالة، ربا يربو فلا يربو عند الله، هي اهو واضح ان هي اصلها واو ومش مرسومه ياء، يعني ليست مرسومه ياء ولا اصلها ياء. على اصل القواعد ليس فيها اماله، لكن فيها إمالة لحمزة والكساء للنص عليه، للنص عليه. والربا فأما لاها. فأما لاها. والقوى علمه شديد القوى مرسومة ياء، فأمالاها بينبه على الكلمات التي أمالها حمزة والكسائي على أصل القواعد التي ذكرناها، أو كلمة الربا التي ذكرت هنا لهما نصا، التي ذكرت لهما نصا. طيب بعدما انتهى من الكلام على الإمالة، أصل الكلام للإمالة الحمزة الكسائي، ثم الإمالة انفراد للكسائي فقط، والتنبيه على بعض الكلمات التي يميلها حمزة الكسائي مرة أخرى، ينتقل إلى ما انفرد به دور الكسائي. مش زي بقى كله انفرد به الكسائي، يعني يقرأ أبو الحارث أو الدوري بالإمالة، لكن هذه الكلمات التالية يقرأها دور الكسائي فقط، فقط وليس لأبي الحارث فيها إمالة، بالإمالة يقرأها دوري فقط دونا عن أبو الحارث. طيب ما هي هذه الكلمات؟ رؤياك ورؤياك، افتكرتم؟ لا تقصص رؤيك على إخوتك. رؤيك هذه انفراد لدور الكسائي. طيب ماذا أيضا؟ مع مثوايا. مثوايا إنه ربي أحسن مثوايا، أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون. طيب قال النار مثواكم، مثواكم ها، تبع دور الكسائي وحده ولا حمزة والكسائي كله؟ ونص على مثوايا الذي بالياء، مثواكم. طب مثواهم حمزة والكسائي، طب مثواه حمزة والكسائي، ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم. للوهلة الأولى قد يظن أنه يقصد هنا حفص، حفص عاصم، لكنه يتكلم عن حفص الدوري، حفص الدوري، وهو ذكر هذا اللقب له في المقدمة، وذكر هذا اللفظ أو هذا اللقب له في المقدمة، وطبعا معروف أنه يقصد حفص يعني دور الكسائي، دور الكسائي. ماذا أيضا؟ قال ومحياي، صلاتي ونسكي ومحياي، ومحياي ومماتي. طيب مشكاه مثل نوره كمشكيت فيها مصباح، في النور. هدايا، هدايا في سورة البقرة وفي سورة طه، فمن تبع هدايا فلا خوف، فمن اتبع هدايا فلا خوف. واضح كده يا جماعة؟ آخر آخر موضوع معانا اليوم اللي هو ومما أمالاه، أمالاه بالمثنى، من يقصد؟ حمزة والكسائي. رؤوس الآيات، ما يسمى برؤوس الآيات، آخر الألف في آخر كلمة في صور معينة، يعني مثلا بيقول ومما أماله أواخر آي ما بطه، أواخر آي ما بطه يعني إيه؟ طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوي له السماوات والأرض وما بينهما تحت الثري وإن تجهر بالقول سر وأخفي وأقم الصلاة إن الساعة آتية تجزى كل نفس بما تسعي إلى آخر السورة. الألفات اللي فيه أواخر الآيات دي، اللي على رؤوس الآية، يعني آخر ألف في آخر كلمة في الآية، وعد 11 سورة الكلمات التي فيها بالإمالة لحمزة والكسائي. السؤال المتكرر، طيب ما هو لتشقي، ما هي مرسومة ياء وأصلها ياء، يعني هذه الكلمات أصلا مذكورة في القواعد السابقة، لكن لماذا ذكرها مرة أخرى وأكد عليها بالإمالة لحمزة والكسائي؟ من سيفطن؟ ذكرت هذا الكلام في الدرس السابق، أننا سنحتاج هذه السور لقراء أخر. أهو أختي تقول لأن ورش يقلله، لأن ورش يقللها، أبو عمرو يقللها، سنتكلم عنها، سنتكلم عن هذه الكلمات التي في هذه السور التي هي بمثابة رؤوس الآيات. سنذكر أن قرأ فلان بالإمالة في الـ11 سورة المذكورين، تمام؟ طيب في الـ11 سورة المذكورين هل سيكون انفراد لهم؟ لا، تبعا لإمالتهم، إمالتهم ستكون تبعا لإمالة حمزة والكسائي على الأصل. هو لم يذكرهم من أجل حمزة والكسائي، لكن ذكرهم من أجل من سيتابعهم فيها، من سيتابعهم فيها كما سيتضح إن شاء الله تعالى. طيب آخر ما بطاها، وأي النجم، والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم ما غوي وما ينطق عن الهوي وإلا يوحي علم شد القوي، القوي هو ما هو رأس آية وذكرها برضو، ومما أماله، وأما الضحى والربا مع القوة فأماله، القوة هنا هو رأس النجم، ماشي مفيش مشكلة، هو يقصد جميع سورة النجم، لأن سيتابع حمزة في الإمالة أو التقليل بعض القراء سيأتي ذكره، سيأتي ذكرهم، فلا يكرر ذكر هذه السور مرة أخرى. وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى واقرأ وفي النازعات، تمام، الشمس معروف، والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فالأنظرة تقويها، الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربي فصلي، وفي الليل، الليل إذا يغشيها والسماء وبنيها والأرض وما طحيها، والليل إذا يغشي آسف والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصلها إلا لأشقي وسجنه الأتقي إلى آخر السور. الضحى وودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف أعطيك ربك فترضي، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، في الآخر أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولي، ألم يعلم بأن الله يري، في النازعات، والنازعات غرقا، لا غرقا ده اللي هو أنا قلت اللي منقلب عن تنوين ده لا يمال، التنوين ده لا يمال، فيذروها قاعا في طه مثلا، فيذروها قاعا صفصفا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي العوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، التنوين ده كله لا إمالة فيه لأحد. هم الفين في النازعات في الآخر، في الآخر إيه مين يفكرني؟ الأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشي. ومن تحتها، ومن تحتها اللي هي سورة ايه؟ سورة، نعم، هل أتيك حديث موسى؟ سورة عبسة، عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله وزكي ويدفع الذكر إلى آخره. ثم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا فين؟ من ينتمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى. ثم في المعارج، فأنذرتكم نارا تلظى، كلا إنها، آسف، كلا إنها لظى نزاعة للشوي تدعو من أدبر وتولي وجمع فأوعي، وهكذا. يا من هال أفلحت من هلا، أسأل الله عز وجل في الفلاحة، أسأله الفلاحة في الدنيا والآخرة. دول الصور الحداشر، من الواضح إن هو ما فيش جديد فيهم، يعني هو ألفات مرسومة ياء أو منقلبة عن ياء، لكن هو نص عليها لأننا سنحتاجها، سنحتاجها. طيب، ملحوظة مهمة جدا، مين اللي خد باله منها؟ أنا لسه كنت من شوية قلت خد بالك من الأربع، من الأربع كلمات اللي انفرد بيهم الكسائي في الآخر. هنا بيقولوا وسورة الشمس، سورة الشمس والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها، تلاها يقرأها في الإمامة الكسائي فقط، أيضا نص عليه بأنها استثناء وانفراد له. عشان بيقول رؤوس الآيات دلوقتي في الحداشر سورة اللي من ضمنهم سورة الشمس وسورة الضحى وسورة النازعات بالإمالة الحمزة والكسائي، إلا ما استثنية من أربعة كلمات فهي للكسائي فقط حتى وإن كانت رأس الآية. يعني لما نيجي نقرأ الحمزة نقول والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها إلى آخره. وكذلك والضحى والليل إذا سجى، ده الحمزة، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والأرض والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها، طحاها ليه؟ لأن طحيها انفراد للكسائي. والأرض بعد ذلك دحاها، حمزة يقول دحاها لأنها انفراد للكسائي. ناخد بالنا من هذه الكلمة، ليس له علاقة. لا، سنأتي في الكلام على التقليل، لا تستعجلوا. أنا الآن أتكلم عن الإمالة الكبرى، ما سيأتي في الكلام على هذه الصور من لقراء أخر أو لقراء آخرين سنتحدث عنه في حينه. طيب، سيتكلم بعد ذلك على بعض القراء الذين لهم إمالة غير حمزة والكسائي، إما إمالة كبرى وإما إمالة صغرى، إما إمالة كبرى وإما إمالة صغرى. أنتم بالخيار إن نكمل يعني 10 دقائق أم نتوقف هنا. اتنين نكمل واتنين نتوقف. طيب نتوقف هنا على رأس هذا الموضوع ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وإن شاء الله تبارك وتعالى نحاول أن ننهي الباب قبل رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم إن كده الباب من أول ما خدنا فيه المرة اللي فاتت يكون الصورة دي كده مترتبة، ما يميله حمزة والكسائي القاعدة الكبرى للباب، استثناءات للكسائي، استثناءات لدوري الكسائي، ناخد بالنا من 11 صورة دول عشان هنستخدمهم فيما بعد. واضح كده؟ واضح إن شاء الله. إن شاء الله بعد قليل نكمل صورة الإسراء من الدورة القديمة إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ سلمان، تفضل.